እኔኮ ትንሽ ደቂቃ ሲያልፍ ሁለት ኢንቫይት አደረጉኝና ከነሱ ጋር ሄድኩ ማለት ነው። ዝም ብዬ ጊዜ ከማጥፋት እስቲ ከነሱ ጋር ላውራ ብዬ ነው የሄድኩት እንጂ ምን ቅርታ አያስፈልግም፣ ምን አያስፈልግም። ይሄ ነገር ያኔ ጊዜ እኮ ይንትን አይደለም። ያኔ አንድ ሰው ካልጨረሰ ሀቢቢ ሰልማን እየሰማኸኝ ነው አይደለም? ሰልማን አልፋሪሲ ምንም ቅርታ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም። ይሄ አስለን እኔ እስከዛም ድረስ እንትን ማግኒፋይ አታርጉት ወንድሞች። ያው ለምሳሌ እኔ ኤግዛክትሊ 9 ኦክሎክ ነው የምገባው አይደለም? ትንሽ 5 ደቂቃ ካለፈ እንግዲህ ዝም ብሎ ደቂቃ ከሚቃጠል ፕራይቬት ከመጣ ለነሱ ጥያቄዎች መልሳለሁ ማለት ነው። ይህ ነው የተገኘ እንጂ ምንም እንትን የለውም። ወላ ቢቀጥልም ካልጨረሰም ወንድሜ ሰልማን ካልጨረስክም ብትቀጥል ምንም አይደለም። የሚፈለገው ትምህርት ነው። የኔም ያንተም የሱም የሷም ትምህርቱ ጠቃሚ ሆኖ ከተቀጠለ ይህንም ቢቀር ምንም ትኮ የለም። ዛሬ ከቀረ ነገ ይመጣል። ስለዚህ ትንሽ ነገር እንደ ቁባ እንደ ትልቅ ነገር አታስቡት ወንድሞች። የተገኘ ነገር የለም ምንም ነገር። እሺ ግን እውነቴ ነው። እኔ አንድ ደቂቃ ሶስት አራት ደቂቃ ከመጥፋት ፕራይቬት መመለስ አይሻልም እንደ ወንድሞች? እሱ ይሻላል ብዬ ነው ወደ ፕራይቬት የሄድኩት። እሺ እንግዲህ ትምህርታችን ምንድን ነው? ዛሬ ሰኞ ነው እሁድ ነው አይደለም? እሺ ዛሬ እንግዲህ የሰሓባዎች ታሪክ ነው ኢንሻአላህ። በእጄ አንድ ሰሓቢ አለ። ሰሓቢም አይደለም ታቢዒ ነው፣ የምታውቁት ነው። በጣም ዝናውና የታወቀ ታቢዒ ነው። ላኪን እኔ ዛሬ ይህን ሰው የመረጥኩት ምንድን ነው፣ አሁን ዘመን ተቀይረዋል። ማርክሲዝም፣ ሌኒኒዝም፣ ኮሙኒዝም ምናምን ያኒ የአገር መሪ ወይም የፓርቲ መሪ የሆነው ተገላቢጠሽ ሆነዋል። አሁን አልፈዲላ አስበሐት ረዚላ ወረዚላ አስበሐት ፈዲላ። በሌላ አነጋገር ጥሩ ነገር እንደ መጥፎ ይታያል፣ መጥፎ ነገር እንደ ጥሩ የሚታይበት ዘመን ነው የመጣ ነው አሁን። ፈዲላ ማለት ጥሩ ነገር አላህ የሚወደው ማለት ነው። ረዚላ ማለት አስነዋሪ የሆነው በጣም ብልግና ያለውና ያኒ የአራዊት ተግባር መጥፎ ነገር። አሁን ይህን ነገር ጥሩ እንደ ጥሩ ሆኖ እየታየ ነው በዘመናችን በዚህ 21st century በጣም ተበላሽቷል። እና አሁን በእጅ ያለው ታቢዒ እነዛ ኮሙኒስት ነን ሌኒኒስት ነን ማርክሲዝም ነን ምናምን የሚሉ ሰዎች ወይም ለወዛደር የወጣነን ለህዝብ የታጠቅነን ሂዩማኒቲ እንትናችን መምሪያችን የሂዩማኒቲ ነገር ነን የሚሉ እንደዚህ አይነት ቃላት አለ አይደለም? ደርድሩትና ሁሉም አሁን በምትሰሙት ታቢዒ ይሟሟል፣ በሙሉ ይሟሟል። ይህን ንግግር እኛንን ምናምን ለህዝብ ለወጣን ነው ለወዛደር ነው ለምናምን እንደዚህ እንደዚህ የሚባለው ነገር ያው መንግስቱም እኮ ብለዋል። መንግስቱ ለማርያም ኢትዮጵያ ትቅደም ለወዛደር ነው ወጣን ምናምን ይላል። ግን ስንት ሰው ይገደል ነበር፣ ስንት ብዙ እንትን ነበር አይደለም እንዴ? ስለዚህ አሁንም አሉ በዚህ ዓለም እየሄድን ብናይ ወላሂ ምን ልበላችሁ 90% እንበል እንዳንዋሽ እስቲ 80% ብንመል የሀገር መሪዎች ያሉ አሁን 80% ኢቨን ሞር ዳን ዳት በሙሉ ያኒ ፈላጭ ቆራጭ በሊዎች የድሃ የሚበሉ ምን ዛሊሞች ናቸው ሐቂቀተን። በተለይ በተለይ አሁን የታቢዑ የዚህ ታቢዒ ሰው የምታውቁት በጣም የታወቀ ሰው ነውና የእሱን ታሪክ ስትሰሙ በዚህ አዱንያ መሪ የለም ነው ምትሉት። ኦኬ እስቲ እንጀምር። وهو سيدنا وحبيبنا وقدوتنا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه وهو عمر ابن عبد العزيز ليس عمر بن الخطاب عمر ابن عبد العزيز بدن بسموني بزوق زين نقر كواتش سلسو زاري قن كانو سلمت نبياتش نبر عند متو صحابي تا تابعي بإجاله متو سكهون درس أسر بچانو يدرسن نا متو صحابينا تابعي لستاتشو نا ورفاتشو يعني تأبكو يمتعلو زارين قده يا عمر بن عبد العزيز كأنو عمر أيها الإخوة يسمع هذه القصة يا عمر بن عبد العزيز المسمات يلبت بيه بل فردنا ومسماته بيه موسنا ومن دنو قصة عمر بن عبد العزيز كل من يفخر بنفسه إن شاء الله رئيسي هون يا بارتي رئيسي هون يا أقر رئيسي هون يفلقون رئيسي هون إن يكوبت آم فتحنيا وينفت فتيا لو مرينا يميل سو أو لما هون يميمكر تسفى لو سو مجمّر يا عمر بن عبد العزيز تارك مسمات اللبت أو لما السالة باباتو أباتي كون دزيه نبر دزيه نبر يا أقر مري نبر يمش عارف نبر يقابل أنتن مري نبر يفري نبرنا اندزي نبر اندزي نبر يميلو يا عمر بن عبد العزيز اسمانا بمولو يهن يود قال كشنك اللات بمولو يود قال او مثلا بآياتو يمي كورا قال باباتو بنفسو برئيسو سوبت ام دس يميلو ياغر مري ويمي بارتي مري اللنا بت ام يمي ادنك او سو قال يا عمر بن عبد العزيز اسمانا كشنك اللات بنو يتفال يزا تاريك تمام اشي ويم دمو النزا كومنيست بارتن كتلالن ويم دمو يماركس يلانين منامن يميلو سوش بمولو يا عمر بن عبد العزيز بسامو مفتارات شو نميت قالو اند تفتارو راسات شو تفتارو المانات شو يعني ياكتات شو اللموك اقرأ قصة عمر بن عبد العزيز سلزيه بوهالات والسنة اللح مالاتنو عمر بن عبد العزيز فلتة تملكت هيتشنك العلماء الواتنو عمر بن عبد العزيز فلتة تاريخية فلتة تاريخية من مالتنو فلتة تاريخية شلوك بلو يوتا كمليون عندو ليتي على فترة مالتنو لمسالي عند نفرو تاك الله شو عالنا يهن عثر منا من دزي نفرو بمجنو مسرهو نفرو يسن دي نفرو لمسالي ويمي باك إلى نفرو وهو ستكتونا يبسلال على لمدي عند ساعة كبسلة بهالا لمسالي عند شي نفرو عند ساعة كبسلة كساتو توردونا عند كزاتا قنيال له يلبسلج يجيت فلتا تبالالج فلتا مالت كساتو كمقاطو يعملت اج نيش مالتنو عمر كتولدت وندوش بألم يالو وندوش بزيه أمة محمد كعمر جمر اسكهون درس انا شلوك بلو ليو فترتنو نمدنو انا علماء منالو عمر بن عبد العزيز هو فلتة تاريخية بسو تاريخ شلوك بلو ليو فترتي واتانو يلالو لم يتكرر حتى يومنا هذا عند عمر بن عبد العزيز اسكهون درس يناتوش مهسن مكان هونوال مهان هونوال يعني اي ولدم الولدم سكون درس والعجيب يا اخوة ان نقري ميدنك نقري عمر بن عبد العزيز نقراتشو معظم عظماء الارض بمريت تلعلق سوش تبلو يمتو اندمن اندمن لمسا اندم موسوليني هتلر يعني امتو تستي انتنو يا اقر مريوش هاي لسلاسي لمسالي نبل ومارتين لوتر النبل ويعني جون اف كندي النبل تلعلق سوش قالوا هذا اللم بزي عالم يتايو بزو سوش قالوا ماركس لنين منامن دزي هلو سبسبه تاريكات شو بالتانب واندموش ابزانيو تشاتشو بدأت حياتهم بالفقر دهوش نبرونا كذبوا هلا ببوليتيكا على مستقبتو ونبر سيزو هابتام هونو كهابتام بوها فلاج قراج هونو كزاك اتلو ظالم هونو تملكتو انجري ابزانيا تشاتشو يعلم مري بهز انتاتشو لم سالي منك سالي ماريان بتوسط بتقام تنبر اسرا سبات قامت عالم يعني اتوبيان سيغزا سبحان الله فلاج قراج نبر اليوم ما انو فيتو من ناقر سوال نبرم

مجب كربا يوله يوله حبيبي بلا ستتقراونا بروتشون زكتا ما نمسو ندلي اللي متو بمتو كترقاقت أبو هلا إني أخاف الله إني الله انفرال له بلو براسو برون كفتو الله فرال له بلو وكوتا يهنو زهر يمي بالو هون قدي قلص زهر قدي قلص هون الله شوال عمر يزي عين السونو راسونو الدنيا بسوستي يتقلقات السؤال اللي يتقلقات شو يا أخوة أحيانا مريت زناب أتا درك تتايلج عندان بقزي هذا لمدي باقرات شنو هون بزي لمسالي مريت عند أمت ملو زناب ساي زنب سيكر مريتو من هونال يفنكاك كتال هذا لمدي درك كيلال أهون إهل مزرات كفلك زنام يلم جاردن لما أنت لما ركب فلك زناب وهاي اللهم انسسو شو يكسالو هزبو وهاي أتال مني هون الأجرو درك إلى لا ده لمن دي أنا أهون يزاجر هزب بمولو ما توشي جزية بتتأيك أو مدنو متفلقو بلا بتتأيك وهانو ميلة زناب نو ميلة أدلم أهون دمو بعمر بن عبد العزيز جزية مريت واد درك أنبر درك أمالتك بأهل أدلم أهل مولتو نبر جنزب مولتو نبر سقا مولتو نبر يت أم تماثونا درك أتوب من نبر فتح على نبرم ظلم نبر نعم ينبرو أميروش زالموش نبرو جنزب سبسابي وش نبرو دهاج أفجافي وش نبرو إنا انتزي نبرو إنا مريتوا لرح الرهن لسب أو ينتن تأمتا نبر يعني لك وهان دميت أماسو اندزي تأمتا نبرنا لك اند زناب اند سقا اند وها يفسسو عمر بن عبد العزيز نبر نقري أقل على سوك كقبات شوت إن شاء الله قبتوات شو هونال مريتو سيدرك وها أسفل لقوال هزبو دمو فتح سياتا موت سيبزا نفس على هك ستقدل يعني يالو مريوش بتقام فلاج كوراج افي سيهونو جنزب هلو بكيساتشو بچا سياس قبو سو سيراب من لالن هزبو تقام توالو هاس فلقوال من لالن اذا كان عمر بن عبد العزيز بقزيو يا الله رحمت يا الله زناب ترو زناب لدرك امريت السونة بر عمر بن عبد العزيز طيب بجزيو السو أمير كم هونو بفيتو النموش عربوش بتأمت نبر والله كأنوش كم اسمري وتسوش نبرو تاريخ شو عم ببو كم دماء سفكت سنت نفسس على هك سنت صحابنا ويتقدلو سنت تابعينا ويتقدلو بقى بتأثو بتشا قدل كلا عند أمير سنت يقدل نبر بتأثو بتشا إشارة كست عند أمير بقى ولت سلاموش ولت بدون سلاموش أرنتي النسانة بشي يميكوت أرسوي موتال كم دماء سفكت سنت دم فسسي كم نساء ترملت سنت سيتوش باروشات شون أتو يعني سنت نو آلة دار يقويو سنت يتيموش ناتشو يتقنيو الزاقزي بداية القصة يا أخوة عمر بن عبد العزيز نجمرنا مجمر يا كتقرو جربانة يوتاو كتقولوا ذريانو بعدها من بعد عمر بن الخطاب كعمر بن الخطاب يوطى من يهون بلاتشو تاسبان لاتشو عمر بن الخطاب قريه يسون تاريك أن نقلتهم ليتي على نقر ألفون عليه نقر عمر عندك أن تنيوتويا اللي عند هلماية يأيو هلم من دنو عند وطأت لج راسو سفنك كتايو راسو سفنك كتايو فقال من هذا الذي الأشج راسو يتنفك يتفنك كتلج من نويه هو من ذريتي كني جرباي وطا ذريا كسونو ومن بني أمية باباتو دمو بني أمية كمي بالو قبيلة كنسونو بناتو جن كنينو من هن نهنقر ألنا كزامن عليه سيملأ الدنيا عدلا الدنيا فتحنا طرنا قرل مولاتنا وبركة بعدما كانت ملئت جورا وظلما سنت الظلم يتكحيدة ينبرو عمر بن يلج هون يا يهوت راسو يتفنكته ولج سيمتا فتحنا سلام لسفنو عليه من مهونو قنا يقوم قنا كالج لجونا ميولدو. طيب وقوله من ذريتي يعني كان يجرباي موت أو مالثو يعني السو كولدو لجنا كالج لجو يولدونو. وقوله من بني أمية بني أمية من بالدمو من دناتشو يا أبو سفيان زرناتشو النزي سلزي كهولتهم زر يميوت أو لج إيتاينو بهلم راسو تفنكتو إيايهوتنو عالم بفتحنا بسلام لموناتنو عليه سبحان الله. إذن والأمر كأن عمر جنا لجو سايولد انقري آياتو مارتنو سيدنا عمر بن الخطاب يا عمر بن عبد العزيز كما ولدوا بفيت الله نيا مسجننا أنت جيتاي مسجنا يدرس كجرباي ميوتا يعني لجلج ين أي ألم بمولو فتح يمي ملابت لج علينا مسجنا يدرس يالنا. طيب عمر أهون بعمر بن الخطاب سنجمر عمر بن الخطاب تملكته قدي عمر بن الخطاب عند أباي نبرو بيال لي ثوك ألقاوي النساونا ليلي تكونو جيب ويالي وشوش ويالو سو هلو تنيتو عمر بيتشاون النسارة برلك ان ابد ان دا شيطان دا جن التنستو بمدينة يزور نبر تنش بثريزو بمدينة يزورال بيش اللي ماهو كونو منو يميالك سليج كالي يمتالك سيت كالي يمي قودة سو كالي ويمدو مشما قلي تامو نيمل كالي يهن لمسمات بمدينة يزورال اهون الزيلاي قلتش نستنكم اقتوني بس واحد بتاريك انا بباتشوت عند مري بتشام طولين عند مري يا قر مري لليت تنستو سو تنيتو يالي يني حزبن ديثنو بلو يمي زورنا حزبون تشك يمي عرق سمتاشو تاك اللاتشو استيام طولين والله بتاريكم على نببنم دمو عندنا قر لنقراتشو عمر بخطابكو رئيس دولة هذا اللم يا أجر مري هذا اللم لا يا أجروش مرينا وزاقزي يا أجروش مصر لبنان عرب أرجوش بمولو كان قال لاتشو بحرين إمارات سعودية يمن إسكساوز أفريكا إن جبس إن موروكو بل إسكا تشاينا إسكا هند يمي قزا سو نبر أقار أنا لم يقزاو أقاروش نبر هون لمسالي عند أمريكا أوباما 52 ولا 50 ستيتس يقزال لكن نزي نبر سيدنا عمر الخطاب بزو أقاروش بكوتة ترسلو نبرو يهين هونو لليت تنستو تنش بثريزو بيش ألماو سيزور كذا سو لصلاة الفجر لمسجد بلو سنسا لك بيتو تنجتون داد داري صلاة الفجر مسجد يقبع نبر من توني برئيس واحد بس ندزي سنتات شكونات شو. طيب انانت متاستوسكو هوني سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر الصديق وابو بكر الصديق خليفة النبي بزاقزي هولتهم سيودات درو سمتات شوال بانديت اروغي سيتنج انديت اووري هونات شو شما قل سيت يمي ردات سو يلم لجي اللاتم من يلاتم باند قجو قج بلا سيدنا أبو بكر صديق بلا ليتو يمت أنا ليت قنا انتن فجر ساي انتن سايل يمت أنا بزا أروغي سيت قبتو يعني بيتوان أصرتو وها هيدو وها أمتتو بغان زاس كمتو يعني لبسوا امتاتب كونا اتبو ليليتو كونا بمولوي هلو نگر استكاكلو قرسوان سرتو ازا بليليتو يهدال كزا بيتون داد داري ودا مسجد هيدنا امام هنا يستقدال ما نويه ابو بكر الصديق اهون عمر بن الخطاب اياك اميه نگر جن عجوز اندالات ويمدومو انديت اروغي سيت اندالات شاكال لك اي تواوكم هلتوم سيدنا عمرنا ابو بكر بزيسرا اي تواوكم عمر بن الخطاب متأنى بلليت يا أبو بكر مسرى وسرى لمسرات سيفلق ልጅ ሴቷ ምን ትላለች? አረ ይኮ በቃ ቤቴ እኮ ጸድተዋል፣ ውሃም አምጥቶልኛል፣ ምግብም ተሰርተዋል፣ እኔ ሁሉ ነገር ተስተካክሏል። ማን ነው አላት። እኔ እንጃ አላቅም፣ አንዱ ነው በየሌሊቱ የመጣ ይህን ነገር ሁሉ አስተካክሎልኝ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ሰይድና ዑመር አለ ማን ነው ይላል። እንግዲህ ይጠረጥራል። አንተ ያ አቡበክር አላንተ ሌላ የለህም ይላል። እና ሌሊት መጥቶ ከአቡበክር በፊት መጥቶ በዛ ደጃፍ ሆኖ ሲጠብቅ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ራሳቸው በእንትኑ በጨርቅ ጠምጥመው እንዳይታወቁ ዘሎ ገቡና አስተካክለው ሲወጡ ሰይድና ዑመር አዩዋቸው። فقال نعم أنت أبو بكر والله لن أنافسك بعد اليوم كهم بهلا أنت الودا الدرم ألشله مالوت. هذا هو عمر بن الخطاب. إذن كزه جرباي وأنا عمر بن عبد العزيز نقول عندك أن قديه إن دل ما داتشو سيدنا عمر بلليت نو كجمش لليت بهلا بمدينة يزورو زناب مت أما زناب متى كبر زناب متى أنا باند قد قد باند بيت قد قد تقابلو لو إذا كزنابو أنتني كلا كلا لو مارتنو تقالو لنا إذا برقد قد داو لايك أمو مارتنو ليليتنو إنا من سمالو ياتشي بزاق بيت يالتشو إنات حليب يمتشت أو نتش إناني وتت يمتشت سيث نتش إنا من تلال ليش يني ليش تلال ليش عندي تلي جالاتي هاي عمت ليج የኔ ልጅ ያ ወተት እስቲ ውሃ ጨምርለት እንዲበዛ ትላለች። ልጅቷ ደግሞ ኡሚ ትላለች። እንዴት አላህ እያየ አይደለም? ዑመር እኮ ከልክለዋል አለች። ዑመር እኮ አልሰማሽም እንዴ? ዑመር ያ ወተቱ ውሃ እንዳትጨምሩ ሐራም ነው፣ ውሃ የሚጨምር ሰው ካየሁ እኔ እጁን ነው የምመታው ምናምን አላለም እንዴ አለቻት። እናቷ ምን አለች? እባክህ ዝም ብለሽ ውሃ ጨምሪ። ዑመር የታለ አሁን ተኝቷል የተያየናል አለች። ላኪን ልብንት እሽ ቃልት ቃለት ኢዛ ለም የኩን የራና ዑመር ፈከይፈ ረበ ዑመር ያ ዑመር ኢላህስ አላየንም እንዴ ብላ ስትናገር ማን እየሰማ ነው? ዑመር ብን ልከጣብ ይሰማል። ወንድሞች እስቲ የተውሒድ ነገር እንማር። እዚህ ይህ ነው እንግዲህ አልኢሕሳን ብለን የተማር ነው። أركان الإسلام كم وندموش؟ أمس شهادة أن لا إله إلا أنت، شهادة أن لا إله إلا الله بلا إسكي يعني الحج أمس هذا له الشيء. أركان الإيمان كم؟ سدس. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إلى بلا سدس يا إيمان مسسوش ناجو سنتونو أسرى أنت النزي أسرى أندو يسلمنا مسسوشنا إيمان مسسوش بمولو تج أمكو يعني من النتاتشو النتك أباين نتي منوراتشو إحسان بميبارو أسرى هولتنياو مسوسونو الإحسان. من دنو إحسان يهيكي لجا درغتشونو إحسان يهيكي وتتي امتشات أو سيد لجتوا درغتشو السنو إحسان. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله أنت قزال له لك اندمتايو في ثيه لاي اندال لي الله تقزوا له تكاليهو السوء يايهنو سلزي الله يايني البله مسرف إحسان ببالان أون لجتوا بتكبرنو يا سيئتشو إحسان ببالو نقر. طيب كذابو هلا سيدنا عمر من أدرقو زنابو تنش كزسل ياتشي بيت عند ملكت هدرقو اللات دنقاي منامن أدرقو انداي رسوات بيتو انداي تفاتشو عند ملكت هذا الرجلنا صلاة الفجر كسجد بهلا لجوشاتشون سبسبو منالو يا عاصم قالوا عاصم من بالج على تشو يا عاصم هيدنا إن دزي مسألة بيت على تش يمان بيت نش إزاي اللو بيت حسب إنما ناتشو هلو أترته أترته نايلني قالوا عاصم هدي نانا جروب مولو تيكو أو كمتا فقال يا أمير المؤمنين ይህ ቤት እኮ ባል የሌለው ቤት ነው፣ ሴትና ልጅቷ የሚኖሩበት ቤት ነው። እና ያቺ ልጅ የሀያ አመት ልጅ ነች፣ ወጣት ነች። እናትዋ ደግሞ ሽማግሌ እንትን ሴት ነችና አብሮ የሚኖሩ ነው። እገሌ ይበላሉ ከዚህ ቀቢላ ናቸው ምናምን ሁሉ ሪፖርት አመጣለት። ቃለ ዑመር ዑመር ብን ሰይድና ዑመር ብን ኸጣብ ምናሉ لجوشون سبسبو والله قالوا كنانت عندو ماقبات على اللبتي يتشلي جالو فقال يا عاصم أنت مستيال لهم عبد الله بن عمر مستيال له فلان مستيال له عبيد الله مستيال له أنت مستيال لهم ناقبات على سيدنا عاصم تلكى قومي من عليه يفكر كيف ابن أمير المؤمنين يتزوج بنت بائعة لبن يعني أمير لج وتتيم تشت عندي تلج دها ليها قبانو بلو بحساب بك أنتني لال انديت إني أمير المؤمنين لبن ويل حليب يمتشت أو دها لج أقبان له بلو سياسب طبعا سيدنا عمر منالوت يا عاصم قالوا والله لو كانت لي نفس اني اهون شم قلينوس سلسة عمت قبيتش موس بزوز عرات سيتو شالون سلزي لو يعني ليلا نفس بينورين نورو يما قبات نفس بينورين ان انت مال تعيكم نبر اني اقبات نبر لكن يهتشلج كني ليجوش مالف يلباتم عاصم تاقبات الله قالوت اشي لنا اقبات اشي اهون يازولي عمر بن الخطاب مالن ولده عاصم يميبال لج يهيج لج لبن يمتشت او لج لعاصم تدارج مالتنو اهون بالنا مستماننا تشو عاصمنا ليلى ليلى مالنش ليلى يهيج لج نش ليلى عاصم يبن عمر لجنو طيب فذهب عاصم فتزوجها الان نرى يا اخوة لما قالت ام مريم سيدنا تقال أم مريم مريم مريم من الوات كريستيان الناثوة من دون نشالج ست ولدات يعني يا ربي يهلج كولد كوت لانتست اتشال له أرلم يالجو يا مريم النات كارقزج بوهالا يا عمران ميست مالتنو بهودي اللولج كولد كوت لانتست اتست الله النا يعني معبدون بيت كريستيانون يقلقل بلا قال قباتش ولدتش ولكن يولدتش ومن دنتش سيتنتش عمر قن تمنيتين برود عمر نملسنا عمر عاصم لجو يهيتشن لج اقبتو وند لمولد نبر يميفلقو اشي اوكي الناس تي ود مريم نملس اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها يعني يتولدت شو مريم هونج فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم انقدي وان دي اسبتشو عمران ميست من تولده سيد تولدتش عمر مات سيدنا عمر موتو ثم بعد سنوات عاصم مات عاصم دمو لجاتشو يزاتش لجي بال مارتنو مات صارت ليلى يتيمة ليلى يمان ليلى مان نشهون يا عاصم مستنا تعلم يتيم هون نشهون اباتم يلم اناتم يلم لكن تنشأ عند عمها عبد الله ولكن يعني يا عبد الله لا دلم يا عاصم وندمنو عبد الله بن عمر عاصم بن عمر كسو قا ادقش مالتنو الصحابي الجليل ليلى طلعت جميله ليلى بتام قنجولج وطاش كهولتهم يتولدش كونج كان يقال لاتشو كعاصمنا كانتنو كزا وتت يمتشت او لج كهولتهم يا عمر عاصم يا عمر لجنو ياتشو وتت يمتشت او دمو يمتشت او دمو عندي تلج هولتهم تقابلنا ليلى متبال لج ولدش ولدو يتش ليلى انقدي اباتوا متوال ما انو اباتوا اندموش سكي تاريكو يمت كتاتولين كوني أباتوا يليلا أبات مانو عاصم نو عاصم نقدي يا عمر مخطاب ليج عاصم يموتال يو الناتوا قنال ليج الناتوا قال ليج أهون ليجتوا كعاسم يتولدتشو لج كعاسمنا كذا وتت يمتشت او كهولت يتولدتشو الليلة يمتبالو لج كاقت واقع عمر عبد الله بن عمر ادقشنا اند ادل هنا most beautiful هنا ادقش ماتنو بات ام قنجو لج هونش ماتنو اهون بزو سوش متونا لياقبوات ايكو ولكن بزي مهكل ينقصو ልጅ መጣና ሊያገባት ጠየቀ እንግዲህ ባንደጋገራችን ንጉስ እንበለው በዛ ጊዜ ግን አሚራል ሙእሚኒን ነበር የሚባለው اذن አሚራል ሙእሚኒን የተባለው እሱ ለልጁ ፈለጋት ማለት ነው طيب مروان የሚባለው ነው እሱ አሚሩ ለልጁ ፈለጋት ልጁ ማን ይባላል عبد العزيز ልጁ عبد العزيز ይባላል እሺ عبد العزيز ይህችን ልጅ አገባ ሌላን አገባ ኦኬ ሌላ ሲያገባ እንግዲህ عبد العزيز የአሚሮች ልጅ ነው ደግሞ የዑመር ኢብኑ ኸጣብ ዙርያ ነች ሁለቱም ተጋቡና ዑመር ኢብኑ عبد العزيز ወለዱ እሺ እስቲ ስቶፕ ላርግና ማን ነው ይሄን አሁን የሚነግረኝ ማን ነው የሚያወላላቸው አወላልዱት እስቲ እንዴት ነው ይህች ልጅ ዑመር ኢብኑ عبد العزيز እንዴት መጣ ين طياقه مملس استي عمر بن عبد العزيز انديت متى ابو انيس يلم امه الله لكم ايش حرم عمر بن عبد العزيز انديت متى ما يكفري تروا اخونا تنو هرم اذا الان عمر بن عبد العزيز هو امير مكناثم ميستو يا امير لجنك اشي ولتنيا اماشو امير نو اسم امير نو اخون سبحان الله عمر بن عبد العزيز فلما مات مروان اكبر ابنه عبد الملك اصبح اميرا وعبد العزيز اصبح اميرا اهون مروان تلقوا امير المؤمنين سيموت لجو عبد العزيز يا عمر ابات بكونو السو امير هنا اهون يا اباتو بوتا يازنا امير هنا اهون عمر بن عبد العزيز يمان لجنو يا امير المؤمنين لجنو ميستو سيمان نيتش يا امير المؤمنين ميستنيتش اغوتوس اياتوس مانو عمر بن الخطاب نو سبحان الله العظيم فأنجب ولد اسمه عبد العزيز عمر بن عبد العزيز نعم أبوه عبد العزيز نو أخونا قدي أمير المؤمنين يا أقرشو بمولو مري هونو عبد العزيز نو لجو عمر بن عبد العزيز نو أخونا أباتو ودى مصر لاكو ودى قبس لاكو قنا هتسان يالي ودى قبس لاكو مالت نو أباتو لكن عبد الله بن عمر قال دعني اولا اربيه عبد الله من دنو اغوتو ادلم عبد الله بن عمر يا عاصم وندم يا عمر بن الخطاب نو عبد الله بن عمر لعمر بن عبد العزيز اغوتو نو يعني يا ابات وند ادلم من علي انت عبد العزيز نعم لجه مصر كهيده يبلشال مصر يا سيتوش انتو يا زنبلو يا مچفر اجر منامن نو ወደ መዲና ላምጣውና 5-6 አመት ላስተምርልህ በደንብ ባርጌ የቁርአን የሐዲስ አስተምረ በቃ እንትን ልክልሃለሁ አለውና እሻልና سيدنا عبد الله بن عمر يعمر لج ወደ መዲና ወሰዱትና ቁርአን حافظوت አስተማሩት ሁሉ ነገር طيب አንድ ቀን ገና በህፃንነት ያለ 5-6 አመት ያለ ፈረስ عندت فرس نبرشنا بس تجربة وقومو نبر عمر بن عبد العزيز بأقروها رقا بطعم ستمتاو راسو تفنكته دم بدم هوني يهنو سيدنا عمر بحلم يايوت ما نويه راسو يترفنكته وطعت على من يميك اي رو كجرباية وطعسو ما نو بلو يتدنكو يهنو فرس تمتعنا راسو ستمتاو راسو تفنكته دم وطع ወደ ህክምና በቃ በቤቱ ቁጭ አለ ማለት ነው بزي قزي ادميو امس امتنا بر سيدنا عمر بن سيدنا عمر بن عبد العزيز تمام. ذات يوم خبطته فرس وشجته في رأسه. لما رأى أبوه أهون أباته عبد العزيز ما نثار لم أباته أمير المؤمنين يهنتز لونا أري أنتنه آياته عمر بن الخطاب ما نو بهلمين دزيه أيهو ثيمي لينبر لك أنتنه هلو أوك أنقدي يسويو أن نقر ندالو أوك أنتنه هلو من هو هذا الأشج يالو عمر بن الخطاب أنتن ما لتكونو عليه. طيب فعمر يقول لأمه ليلى يا أمي ألات أنا نفسي أن أكون مثل جدي عبد الله ابن عمر. عندك أن لناثو من ألات من ألات الناثي نعم إني كو عند عبد الله ابن عمر لمهن فلقال له عند أقوثي ألات. قال هيهات هيهات يا بني أرى أرى أرى يما تتشلو نقر أتتعيك ألا يا بني أين أنت وعبد الله بن عمر انديت عند عبد الله بن عمر تهون تتشل الله. ففكر وفكر وفكر وأخيرا أخبر أبوه أنه يريد أن يذهب إلى المدينة. أهون اندقنا انتنو أباتون تأيكنا من هلي أباتي إني مدينة نو دسيم ملين كاغوثي الزاتك أميج ألمت الله علنا. فذهب إلى المدينة وجعل له راتب 1000 دينار. أباتون قدي عبد العزيز نو أمير المؤمنين نو الشهيد نك أقوثقا يتمارك تنور الله سلزي عند شي دينار بزاقزي عند شي دينار مالت بتأمزو نو عند شي درهم دلم درهم مالت ريال مالت نو دينار مالت دولار مالت نو انا عند شي دولار أدرقلت لمن نزي هذا لأنه أمير المؤمنين نو بمدينة اسك أسرع عند أمت يميهون أسرع عند أمت اسك يميهون إدميو بمدينة تمارة مالتنو. فمرة تأخر عن صلاة الجماعة نقري إدميو أسرع عند أمتنو عندك أن صلاة الجماعة أسلفه ما أنه يما يسلفه عمر بن عبد العزيز. طيب هل سأل أنه بيسلف من اللبات لا بالنسو نزيه مبال نقري لهم إدميو أسرع عند أمت أمست صلاة كجماعة ليتوا ياكم عندك أن يعني عند الصلاة اللي فتشوا بجماعة. فنهره أستاذه عند أستاذ نبرو بتقام تقطبت فقال من لو يعني ميستمر أستاذ الله دلهم قرآن ميحفزه منه جماعة المتهمة لو بتقام تقطبت لنا. فقال كانت الجارية تصلح لي شعري يعني خادمة يعني سراتنيا يعني تقولين تستكاكل اللي نبر عليه. أستاذ من علو شيخه فغضب الأستاذ وقال وتقولها في وجهي تملكتون قدي الزيت اللي تمرتازه اندي دمو دفرة دمو بجوريلا اندي زيت اللي نياله ليلا مكنات قوانا تامتا يعني خادمة تقولين تابترين نبر تابجاجين نبر منا من تلاله حياة اللهم اندي سيلو يا عمر بن عبد العزيز هوت بز كزهنا ومجمره من على ثاك قال شو؟ قال عمر والله ما كذبت منذ ولدتني أمي ولن أكذب حتى أموت. الله أكبر قنا أسرى عند أمت كونو الناتيك ولدتشين جمره عندتك أن وشت تناقري عليكم لو دفيتم اسكموا مدرس وشت على الناقرم لكنو سراتني وا صغورين تابت رنينا تستكاكل لي نبر اسونه يتغنيو انت اندا تقطا بيه وشت لما نغير الفلق مالو يي هصارو نو. عجيب يا اخوه صغير 11 سنه تفكير عجيب حفظ القران وعمره 15 سنه اسرا مستقن اسرا مست امسيمولا 30 جزء قران بترتيل بتجويد بتفسير بهولو حفظه مالتنا. هنا يتبين لأن المربي له دور إزيه لك قلت يميتاين من دنو كأجي هونو أبات ويم أغوت أنكباك بونا بقرآن كاللو أندليج أي تفهم كنيغا هونو واندموج إزيه لك أندبال إكتلا استلالف من فلقود. هنا منو يستمر واندموج أغوتو كونو عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب لا عبد الله بن عمر كسو قال لم يمنرو عبد الله ابن عمر بن الخطاب ان دبات هنا نوم يا ساد قوي الله هنا. طيب كعبد الله ابن عمر يدق لج من اللي هون تتأبك الله تشو عبد الله ابن عمر بن الخطاب بتقام تاريكو كف تنيا تاريكي الله هنا نبيات شنن عندك انت ليتو اماك انو سلازي كسو يدق من هنا. طيب ولنعلم ان عمر انقدي الزيلاي عندما الاكتلاس تألف أبات أسادقي أبات كليلة أغوت أغوت كليلة وندم وندم كليلة انقدي لجون ما أسادق تلك تلك بورشن بهيوة ندمي تشاوات يهن ماهوك ألبن بأوروبا بأمريكا اللاتشو يهنو يقود لاتشو وندموش بأمريكا بأوروبا منامن يهن سوچ إنان تنقوان إيات أراتشو ببيت لجون لما ستفلقو سنت ساعت نو كان نانتيميك أيو لجو ሁለት ሰዓት 3 ሰዓት ነው ሌላ ሊተኛ ነው 8 ሰዓት ግን ከዛም ይበልጥም በትምርት ቤት ነው የሚኖረው ትምርት ቤት ምንድናቸው ያሉዛ ነሳራ ናቸው ዲን የሌላቸው አስተማሪዎች ናቸው ያሉ እነሱ ይገነባሉ እናንተ ልታፈርሱት አትችሉም እናንተ የገነባችሁ በቤት ግን እነሱ ሊያፈርሱት ይችላሉ በምን ለምሳሌ የታወቀ ነው ልጅ ከልጆቹ ከተደባለቀ የጓደኞቹ ጠባይ ነው የሚወስደው ሁለተኛ ነገር ደግሞ በትምርት ቤት የሚውለው ሰዓት የረዘመ ነው ከትምርት ቤት መጥቶ ይበላል ይጠጣል ከእናንተ ቁጭ ይላል ከዛ ማታ ሲመጣ ይተኛል ስለዚህ እናንተ በቤት እንኳን ለመቅጣትና መስመሩን ለማያስያዝ እየጣራችሁ አትጥሩ ማለልም እየጣራችሁ የሚያፈርስ ግን በትምርት ቤት አለ ስለዚህ عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب يميا فرسلت سوي يلم ابيت السنو اغوتونو عبد الله بن عمر نو كذا كوتا استاذ مفسر القران نو مياستمرو يالو طيب لجو شر كيت يمطابتال اي مطابتم لجو انغدي 15 عامت سيون قران حفظه سبحان الله العظيم ولنعلم يا اخوه ان عمر من جهه ابوه من جهه ابيه عبد العزيز باباتو كمتان اباتو مانو امير المؤمنين نو من بني اميه وبني اميه هم الذين قتلوا الحسين ابن علي سيدنا الحسين بن علي يجدلوا دمو انذا بني اميه ناتشو ان ويكرهون علي علين بتام نو ميطالو انتن ينبروا ذا بني اميه وهناتهم بزو طرنت تدرج بنسو مهكل اوكي طيب الآن عمر بن عبد العزيز لا يدري هتس أنه ببني أمينا بعلي مهكل من دا لا يكم سنت طرنات انتك هادو يعني عمر بن عبد العزيز من ما يكم هتس أنسلو هني فذات يوم عندك أن سلع علي تناقري هتس أنه كونه لجو عمر بن عبد العزيز سلع علي تناقرنا يسو أستاذ تملكتو كريقا يا عبد عمر بن عبد العزيز استاذ يا قران ميحفزو كبني اميه نو كبني اميه مالت ان اباتو عبد العزيز ادلم كبني اميه نو بني اميه دمو علن ايودوم طلاچا لاچو بهولتو ماكل اهون عمر بن عبد العزيز حصان ياله يا سيدنا علي تاريخ انببنا بتام وددونا سلسو تناغري علي بن ابي طالب جقنا نبر منا منسيل በጣም ኡስታዙ ተቆጣበት ለምን ተቆጣበት ምክንያቱም ኡስታዙ ከበኒ ኡመያ ነው فغضب فشدد على عمر كهم بهالا سلا علي طور نجر ندتناجر منامن قالوا من هذا اليوم علم عمر بذكائه ان بين الفريقين خلاف كنا اسرع مسامه كونوا انغدي هله باستاذينا بعلي بيتسب عند طلاچان داله اوقي كني قالاچو استاذو يا بني اميه تكتاي نو بني اميه معناته اندالكواچو يعني يا معاويه يا ابو سفيان بيتسب ناتشو انزي مكنياتو معاويه كسيدنا علي طورنت تدرغو سنتشي سو نو يتجدلو ين طلاچا يقتل نونا سلازي علي بطورو نغر مانسات انسو ايودوم زبزا غزي أهون عمر بن عبد العزيز بچنقلاطو جبا انجدي ببني أميانا بعلي بيتسب مهكل عند تلك نقر اللي أتانا اللهو بلو مجمع تمهرتي وسدو راسو براسو يانب بماوك يجمرو ينزي هلت بدون من شجرن دال لما تراه جمره. يقول فصمم أن يدرس كل الخلافات من دنو شجراتشو النزي هلت هلت كابيلاوش النزي شجراتشو من دنو بلو ما تراه جمره. وقال لا ينبغي لأحد أن يتكلم عن بني أمية وعلى وعلي بدون علم. نامن سل جمره يا جماعة كعلي أتهنو كبني أمية ما تهنو مجمرة أتنوت وقوت من دنو شجرو. فدرس القصة جنا أسرع مستقدميو يالي يا بني أمية ناية علي بيتسب مولو تاريكون سيات أنا عرف أن الحق مع علي بن أبي طالب حقوك علي بن أبي طالب نبر نا أوك بني أمية علي اندبدلو أوك مالتنو فعلم أن علي كان على الحق. فذات مرة سأل الأستاذ يا أستاذو عندك أنت أيك. وقال من أشجع الناس من نو قبزو بتعامني يتقرنت مريم هون تلاقو مري تلاقو سو من نو بلو سيتأيك. سيدنا عمر بن عبد العزيز اجونا واتأنا فقال علي بن أبي طالب بكل جراءة. قلي علي كالي اندمي متاك قال عندما يستدب يقال لكن حق نجي وشث لما ناقر عندما يتشل عندما يفلق قال قبتوال اجاوت أن يا أستاذي ألو أستاذو إمانو يبني أمية بيتسبنو يا أستاذي أشجع الناس تلقو سو بتقام يعني قبز سو بتقام دنكي هونو يتقر مري هونو علينو بلو نقرو. قال له الأستاذ من أين لك هذا كيف متأهوي نقرارو. قال درست القضية ينان تبي تسبنا يا علي بي تسب ينبرو تشقر سنت دم يا فسسات شوت سنت سوي تقدلو كما جمّل كما جرشا أتأنه تنّا أنبّب كتنّا أوكو جقناو يتبالو سيدنا علي نوالو. فقال الأستاذ أنت شاب معلم إن شاء الله أنت بتقام تقرو تمارينه بتقام يمتات أنا سونه تعلم في المدينة 10 سنة سبحان الله بمدينة السرعة متمارنا حتى أصبح من أعلم الناس قرآن حفزه إن إدميو هيا أند سيهون حصل الشيء وهو مات والده عبد العزيز يبالو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أبات موته يتنو يقول له بسوريا هونو ألمن يمرانو موتي عمر بن عبد العزيز بمدينة كأغوتونو يالو أهن هاي عند أمت سيمولا وماتت أمه ليلى. ليلى موتش يا عاصم مستمارتنو أباتو عبد العزيز ما موتي فحزن عليه عمه الأمير أهن يا عبد العزيز وندم أغوتو مارتنو بنتنو بتقام الزنلتنا كذبها لا كمدينة ودى سوريا والسدو قدي أمير المؤمنين سوريا نيوالو ودى سوريا والسدو النا أهون كأغوثو منور جمبري سوريا من اللو اندموش سوريا ملكنو نقوس نيوالو الزا أمير المؤمنين. الأحوال في الشام غير الذي في المدينة بمدينة يالو دهنت تهتنا منامن دزينو دموزوس انتنبر من عمر بن عبد العزيز عندش دينار بمدينة يالي عند شي دينار نبر ولكن ودا تنسلي ودا ودا اغوتو سيهد الزا بتقام تقاب جنزب بزونو لبس ليلانو شتو يمشتتو يميقباو ليلانو يعني ينقستات بيتسب الزا وستقبارنا الزا عمر بن عبد العزيز. عمر الآن دخل إلى 23 سنة تملكت وندموش وطعت يوت قلت وطأتنا وهون ادميو 23 عامتنو يمينرو يتنو ببيت منغستنو مينرو. فاول ما دخل الشام مجمرة كمدينة ود سوريا هيدو كذا كاغوتو نغوسنو اغوتو كسو منور كجمرة بهالا ንጉሱ አየውና በጣም ጥሩ ወጣት መልከኛ ጠባይኛ ምናም ሲያየው ልጁ አለች አንዲት ፋጢማ የምትባለው ልጁ ዳረው عمر عبد العزيز الان يا نغوسو لج فاطمه متبالو اغبا اهو من هنا بميستو يا نغوس لج نتش اغوتو نغوس نو راسو سبحان الله العظيم اناتو يا نغوس ميست نبرش يهولو نغر بقى انتن هنا بمولو بانتنو نو ابوها سوا دمو سوا اهو يا غبات فاطمه تملكتو انغدي يا غبات ابوها امير وعمها امير وزوجها سيكون اميرا اهو دمو اباتوا دمو بالوا دمو امير ليهون نو سلازي اسوا دمو بهلو اقطاچا بامير يتكببش نچ هنا تغير عمر حسب البيئه سيدنا عمر بن عبد العزيز هون تغير اندي تغير مدينه ياله قران حفظ نبر مدينه ياله عند شي بيتشا نبر دموزو مدينه ياله يعني هي نبر مكيناو የሱካር አህያ ነበር መዲና ያለ በእግሩ ይሄድ ነበር አሁን እዛ ቤተ መንግስት ሲገባ ደሞ የንጉሱ ልጅ ሲያገባ ምን ሆነ خلاص تغير طيب ደሞዙ ስንት አደረገለት አሚሩ ተመልከቱ ንጉሱ ለዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ስንት ደሞዝ ነበረው በወር 1000 አሁን ስንት ሆነ ደሞዝ መሰላችሁ الان عمر دخل الشام وأصبح دخله يعني يور قبي من هنا 40,000 درهم 40 درهم دموزو أدر قلت لمن نقوس نوع لزينا الكواتش يا أخي عمر بن عبد العزيز من مال مهنو للتوقو ومراوش إزاي نبرو دموزا نبراتشوم أصلا قنزبو بمولو ينتنو يمنقستو دموز بإجاتشو نبر يمنقستو قنزب بمولو قبيو بإجاتشو نبر ለፈለጉት 100 ሺህ ይሰጣሉ ለፈለጉት ያርዳሉ የፈለጉት ይገድላሉ ለፈለጉት እንትን ነበር እና 40 ሺህ ደሞዝ አደረገለት ለምን የልጁ ባል ነዋ حتى قالوا اهون عمر تغير ما يلبس لباس الا ان يدخله في عطر ወንዶች እንደዚህ ሰምታችሁ ታቀላችሁ እኛ አሁን የበለጠ የተወደደ ሸቶ ታገኘ ትገዛለ ለምሳሌ በ1 ሺህ ብር ሸቶታ ምንድነው ምታረገው ትቀበዋል አይደለም ሻርገ ወደ ከቤት ስትወጣ ወይ ከሚስት ጋር ስትተኛ እንደዚህ ሸተው እንደዚህ ፍሽፍሽ ያርገ ትረጫዋል አይደለም ዴ ዑመር ላ ከሸተው በዛት አለ እንትኑ ልብሱ በሽቶ ነበር የሚያጥበው يقولون كان حتى قالوا ما يلبس لباس الا ان يدخله في عطر بسان عطر انت شتو بسان يمطانا لبسو اذا نو مياسغباو كذا بهالا لبسو من يهونال طرو شتو مسك يميبالو بمليون بسنت شي يميغزا شتو نو اسو يشتال وكان الشارع سيدنا عمر بن عبد العزيز كبيته وتو ود سراوي ود ليلى سيهد منجدو راسو لهلت كان شتو شتو يا عمر بن عبد العزيز شتو يشتال انترو እዛ ቤቱ የገባበት ቦታ ካነ ሽሙ ራኢሃ ጠይባ وحتى سمو الشارع يا ጎደናው እሱ የሚሄድበት መንገድ شارع عمر بن عبد العزيز ብለو ጠሩት ለምን በሱ ይታወቅ ነበር ለምን በሱ ይታወቃል ሸቶ ራሱ ልብሱ በሸቶ የታጠበ ሸቶ የታጠበ ስለሆነ እሱ የገባበት ቤት እሱ ያለፈበት መንገድ እሱ የነካው በእጁ የነካው ነገር ሸቶ ይሸት ነበር فلما وصل عمره 26 سنة اهون ادميو سنت درسه 26 عامت انقدي 23 عامت فاطمانا قبا يا امير انتن بيتمنكس تقبا 3 عامت من لبلاتشو بكا يا الزابيت نوروني نورو نقست الزابيت يا بريطانيا بكا تفتفتو يمي متانو قنزب اند افرنو شتونو ميستيت يبلتش ميستينيش ينقس سيتنيش بزي عينت ايو نوري ادميو اهون 26 عامت درسي 26 عامت سي درس اماچو منو اماچو نقصو مالتنو عبدالعز انتنو اقوثو مالتنو ويم ميستو ابات السو ودى مدينة لاكو اقرقجي ادرقو ودى مدينة لاكو ወደ መዲና የመዲናና አከባቢው አገረ ገዢ ተብሎ ሰይድና ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ወደ መዲና መጣ ተሰወሩ አሁን ልንገራችሁ ሀይዝም ብሎ አሁን ይኸውኮ በጣም እንትን ነው ድሮ ምን ይሉን ነበር መሪያችን እኮ ይላሉ መሪያችን እኮ አንዳንድ ጊዜ ከወንበሩ ወርዶ በቃ ከህዝቡ ጋር ይበላል ምናምን طيب سوات መሪው ወረደና ከእንግዶቹ ቁጭ ብሎ ይበላል ምንድነው ምን ተቀየረ እንግዲህ ሰው አይደለም ደሱ እንደዚህ ብሎ በጣም ይኮሩ ነበር አሁን ተሰወሩ ሰይድና ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ምን ሆነ አሁን መጀመሪያ ሚስቱ ፋጥማ ነች የንጉሱ ልጅ ነች ወሰዲና አገረ ገዢ ሆኖ መጣ ተሰወሩ አኻ መላብሱ የዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ልብሶችና ጌጣጌጥ ብቻ كانت محمولة في 30 جملا كسوريا ودى مدينة سيمت أكونو لبسو شتو جيتا جيتو ورقو شلماتو شاماو هلو 30 جمل تشكمو تمتو يقابا تشوالي كوانكو 30 جمل لاندسو كونو لاندسو 30 جمل يتجعاني لبسنا نقرش بمولو ودى مدينة متماتنو فبدأ الحكم في المدينة أهون بمدينة غفرنر هونو يعني ستيت غفرنر هونو جمّر ماتنو سيدنا عمر بن عبد العزيز مثل بني أمية نعم ولكن كان له صديق تقي اسمه مزاحم يقول لك شنو قدنيا نديت لم يارجه تملكت مزاحم يبالو أبرو أدق بحس أن تاتشو أبرو أدق قدنيا نبرو أهون مزاحم تراسونو بمدينة عمر بن عبد العزيز هو أمير المدينة فذات يوم يأتيه رسالة تأتيه رسالة سيدنا عمر بن عبد العزيز بمدينة يالي عندك دبداب بمتاج كمان كأمير المؤمنين متاجنا من الأول اقبض خبيب ابن عبد الله ابن الزبير خبيب مبالو عنده يا عبد الله ابن الزبير لجنو السوء اسر بيت اسقبوا له ما انه ميلو امير المؤمنين بسوريا له وده من متى انت الدبدابه وده عمر بن عبد العزيز خبيب يميبالوا له السو اسر بيت اسقبوا لنا اذا انديقط ارغوا له انغدي اهون ينغسو ملائكته نو امبل ما لهت هيتشلم اسر بيت اسقبوا بنغسو انت نو تعزاز مسرت اسر بيت اسقبوا خبيب هذا من اتقياء اهل المدينه خبيب بتقام الله كم يفرو عالم نو تقي نو سوام نو قوام نو حزبو بتقام يودو يا الله سو نبر لكن ياو يا عبد الله بن الزبير سله هنا عبد الله بن الزبير دمو بني اميه طلعت نو سلازي اسر بيت اسقباو سله تبال اسقباو حزبو كن بتقام تنددي مكنياتهم بتقام تقي هنو سو نبر فجاء مزاحم يقولك انغدي غدنيا ومتى لعمر بن عبد العزيز غدنيا ومتى انا فقال لعمر يا عمر انا ما ادري من اللي بلها له بدات انسى اسمك عمر بن عبد العزيز من باله اسمك رسه تعالى لمن قالوا انت سوك عمر ايلهم سمو الامير سمو مولانا سمو الامير سمو مولانا اياله اسمه ترساك يا عمر قالوا اهونت بمات تشلو بوتاكو قبا اگر اگجي مسته ينغوس مستنج دوموزه ارباشي نو يعني يانت بالاس يا اميروش بالاس نو يمتتراو عمر يميله سو يلم مولانا متا امير المؤمن متا سمو الامير متا ايالي انتكو كاخرا يوطا هدا الدنيا يهدك نو الو اهون تسمو عمر قال يا عمر الو كذا قتلو اطلق صراحة خبيب الله عندي وده كفلك هيدنا خبيب كأسر بيته وطواله كتبك نقصو بيلهم بايلهم كالله قاد نتترك خبيب يتبعلو سو بمدينة يتودده سو ليليت سيساقد كان سيسقوم يميولو قرآن يحفزه عالم كبير اندي تسروان لهلو كزات الزالونا ألقسي بتقام ألقسي ونتهنو علو فتنبه عمر وذهب يفرج على خبيب اهون خبيب ود كاسر بيت الموطات سهيد لك خبيب متو أغنيو كان يقال لاتشو عمر بن عبد العزيز بمن قصو تئزاز مسرات بإسر بيتي أسقباو خبيب إن يهنا قد طرو ألم هونون أوقو كإسر بيت لما سوت أتبلو سيهد خبيب متو أغنيو مارتنو موتي فبكى عمر ليل نهار لتناك أن يا ويلي الله من لي لنو بتقام يتودد سو يا الله سوي هونو إسر بيتي أسقباهوت ينقصو تئزاز لما أكبر بيه يمايكت أسويك التهوت من ويلو ويلو عليه حتى لم يخرج من بيته 20 يوما بتقام تسأتنا بتقام الزننا حياك أن وده سراسايهد تامو الزات النعماتنا كني قال لاتشو من نتفترو يهلو والله خبيبين وده إسر بيتي أسقباو طيب السكوار اللي ميسقباو نغوسو نو اسر بيت اسغبا بلو عززو تزازون دمو تكبره نو سلازي اسر بيت اغباو لكن حيا كان تامو يهن ونجل انديت نو الله عفو يميلن بلو تنيتو كبيت سايوطا ويقول سيعذبني ربي عن خبيب بخبيب يمتا والله الله يمرنيم الله جهنم لي اسغبانيو بلو يالقس حيا كان تاممي اصلا يا اخو هو ما قتله على السؤال لم يجدله ادميو طعنا باسر بيت موته دمو السؤال لم ياسره ياو نغوسو نو من هذا اليوم كزي كان جمرو بدا يفكر اهون ستوب على الناس ستيشن ادرجه الدنيا انغدي اندزي هناش سبحان الله خبيب يموت انغدي انيم نغل موت ناي اين اينس ظلم ارغي لموت ناي بلو ازي لا يتوقفنا بعد ايام مات جماعه من عبد الجماعه حماته يعني هون دمو يا فاطمه ما عندش وند يا عمر بن عبد العزيز مستادلهم اباته هون امير المؤمنين يموتال موته وند منتكانا هون امير المؤمنين هنا انتو عبد عمر بن عبد العزيز بمدينه اغرغج هنا يهده عند نبر يمتاقوت كوني الحجاج بن يوسف يمبالو بطام سو ميغدلو بحسدنا عمرن مغدات جمري عمر منكات جمرنا كذا وهلا عمر خلاص اميرنت والفلقن بلو ود من هدال ود سوريا يملسال ود سوريا تملسو بيت منغستو است يغبال عمر بدا يعيش منعما بزا هونو 40 نو دموزو وما زال يطعم يعني لبسو شتو منامنو هلو ببيت بنغست هونو طرو نورو جمرنا مقتل سيجمر مات الوليد وجاء سليمان اهون دمو امير المؤمنين موته ليلى سليمان يمبالو امير المؤمنين مت اندغنا كسوم بزا قصر هونو يروري مقرشا سليمان ابن مروان يمبالو سيموت عمر بن عبد العزيز امير ادرغو مرطوت مالتنو مات الوليد وجاء سليمان بن مروان وقال لعمر انت صديقي سليمان كما موثوب فيه لعمر بن عبد العزيز منالو انت غدنيانه اما كارينه ان انت يالكني نجر ادرغالهو ليلا سو بمكرني القبلم بلو غدنياو يادرغوال بدي سليمان هون امير المؤمنين نو عمر بن عبد العزيز غدنيا هون معناته نو فمات سليمان موت هون جاءت الخلافه الى عمر بن عبد العزيز هون عمر بن عبد العزيز بامير بيت هون بنغس بيت هون اندزي عينت نورو ينبروا هون نغس يهون من لي هون وندموچ ين قال يازولني هون بنغس بيت بنغس بيت مستو ينغسو لجنج اهم بنغسو بالاس هونو ين عينت نورو يمينور ينبرو راسو نغس سيهون من نورو يتطبقال وندموچ يبلط نورو نو ميتطبقو ادلم ولكن اسمعوا الان اهون راديكال تشينج 180 ديجري نو يتغيرو عمر بن عبد العزيز يونو يالكواچو عند سو هابتام نورو هابتو الفلغم بلو راسو ودتاچ سيورد نو زهد يميبالو انجي دها يدها لج هونو إن يكو الدنيا الود مالت يهمنا قرما أي متأم جاء عمر والدنيا والإمارة والدولة خربانة عمر بن عبد العزيز أمير سيهون الدنيا بمولو يثبت أبت أنا بربنتن أمراوة شو قنزب سيتوش يميزفنو خمر يتتال سيتوش يميزفنو علو قنزبو يتشعوتو بتال قسر ورك اتشارك منامن بك عند زهن أبر. طيب بني أمية مسيطرون الفلوس والأرض كلها فقال عمر أهون عمر أمير هون ولا دلم أهون قندي ثملكاتو من علي بما اللي جمر علي ما استكاكل يفلق لهون بما اللي جمر أبدأ بالشعب هزبون لا استكاكل ما جمر أبدأ بالحدود يعني أقرون دنبر بزال جمر أم بأمراء الدولة ويمدمو أمراء وتشوب مولو بالنسو اللي جمر ثم في الأخير قال لا أبدأ بنفسي علي أهم بنفسي أنهم يجمروا علي أو الدولة واسعة من شمال أفريقيا إلى آسيا الدنيا إن شاء الله أقروبة أم سفينه بنفسي الجمرني علي. هناك مع عمر رجلان أول ما دف سليمان كده دفن بهلا سيدنا عمر بن عبد العزيز ودبيته ثملسنا فقال يا مزاحم رد هذا إلى بيت المال يعني قال لبن لون دمو لقوادن يومنا لي يهيني بيت يني قسر بمولو تقلال لا ودمن قسطم للسوالي ثم رأى خيول فرسوش نبرو هيا سلاسة ميهونو فرسوش نبرو يسو كوناتشو فقال يا مزاحم النزي فرشوز شوم ودمن قسطم ودمن قسطم للساتشو الفلقاتشو ثم قال اكتب اعزل فلان اعزل فلان اعزل فلان يقرأ أقرأ جي أقرأ هلهم أورداتشو أورداتشو كسلطاناتشو مكناتو النزي بقنزب يبسلو بقى بتقاب انتن يتنفسوش ناتشو أورداتشو ليلة أقرأ جي ليلة أقرأ جي انتن أدرقي دخل بيته وده بيته قبانا وجد ابنه ويقول يا مزاحم ائتيني مقص وأتيني العقود استمقص أمت ألني علي عندنا نبر كونترات يتسافو لا قرر قجي نعم بيا أمته هلت متوش يستطال لا قرر قجي قلي دمو بيا هلت ور هلت متوش يستطال تبلو يعني كونترات يتسافة نبر بمولو ما كسارقو هلك أددنات ألو طيب قطعة نعم كذا هلا ورد كل الأراضي مريت يتسطو نبرو لانتنو لأميرو زمدوش أغوثولوجي أكستولوجي ميستولوجي ميستمنا من أمن بمولو مريتوش ودى بيتمن قسمن لساتشو نا أبارا شون نزي كذا هلا ثم هو كان راتبه الشهري السودمو دموزو أرباشي نبر هزبون سبسبنا من ألاتشو أيها الناس أني دموزي أرباشي نو أهون قن بمولو أتنيتشي بمولو سايو كهولت متو بر بيتشا كذا برا الوسدن بلو كارباشي دموز وده هولت متو بر بيتشا دموزو وده الزاور ردو مالتنو ثم قال الراتبي 200 دينار فقط تمام أول ما ولى الأمير وأصبح خليفة خليفة المسلمين قال قولته الشهيرة أهون من مالت جمر سيدنا عمر بن عبد العزيز اشتقت لأتعلم إني بتقام قوانا بر علم لموسد فتعلمت واشتقت لأتزوج فاطمة ينقصون لج فاطمة زوجني بي الله لما نبر زوجني السواما قني هوات اشتقت أن أكون والي يا أقرقجي لمهون بتقام قوانا بر فأصبحت يمدين أقرقجي هونكو سوستناتشو واشتقت أن أكون عادلا نعم طروفتي يالو نقوس لمهن وقوقوا نبر هونكو علي واشتقت الآن إلى الجنة أهون قن هلو نقرتيتش جنان وقوقوا له سلزي لسوامي هون مسرات اللبين علي ينو تلقو يا عمر بن عبد العزيز كلايت أرى وردو جنة مياغن يبت من قد يفلقنا وهون ثم دخل إلى زوجته جنة مفلقن قديه بورك تتقلقوا هذا اللم ودمستو قبا وهي جدها أمير أبوها أمير أخوها أمير بمولو بأمير يتكببت اللجنج كان لها جواهر ورق نبرات بأهيا بأهيا ميتشانو ورق نبرات لا تحصى ولا تعد يسوى ورق من لمن مسألة شو ورق واي بزا أباتوا ورق يسات أثال أقوتوا ورق يسات أثال أناتوا ورق يسات أثال هلوم أمير رسلهونو بورق بك أتلقى نبر فقال لها عمر يا فاطمة على أنا أم الذهب أنت تعرفين هذه الجواهر لا تحل لك كان تقول لها ورق بمولو كأقوتش كأباتش كمن كمن كمتا حلال هذا اللي مالك إذن إننا متمرجي ويش ورق شالات سبحان الله العظيم. قالت أختارك عنها وعن 10 أمثالها إن كان يهل ورق كان يقول له يزي ورق أسر إطف إن كان بينورين أنتن ممرت أو بلا ورق هلو أسرك بيتشو من هذا الرجاء السو من هذا الرجاء ورق بمولو أمتطو ببيت المال بمن قست ساتنا سقباو السو من هذا عند قرام ورق إن كان بسونتو ألتولاتم وخرج إلى المسجد عندنا ودى مسجد وطا وآت الجواهر وكانت تحمل على الحمار يفاطمة ورق بأهيوش بأهية تجنون يمتاو ثم صعد المنبر هزبون سب السبنا وقال والله لو تعود حقوق الناس المظلومين ويعود العدد مقابل تقطع جسدي إربا إربا لأفعلن ذلك والله يا ناس ألتشو يسو حق سونتين بمقاز أرقو تنش تنش مكوان بيقرارتون اقررت اللهنجي يسو حق بمولو ملسال له ألنا ورقو بمولو بأهياتا چنو يمتا يميست ورق ودى بيت المال ودى بيت منقستو ملسو وهو أول رجل فصل بين جيوب الأمراء ومال الدولة أهم من عليه أمير يتبالي يتوسل دموز بس عنده حزبه يعني الأمير ما كان له رواتب أمراوش الزاق زي دموز النبراتشوم قنزبو بك أزمبلو ينسونو بل أموال الدولة كلها للأمراء بك يمن قستو يمت آي تمارك بتقر من يالي وركو جرقو لأمراء ناتشو أهون لا ألاتشو لكن دا تراسو دموز توسدر لاتشو ألا بزيه هدونا من قدهتشون ترقو ألاتشو جاء عمر يقول أنا لا أستحق غير راتبي كهولت متوبلا إني أي قبانيم مرة اشتهى عسل عندك أن انتنو مار دسالو مار دسالو انا الزاكة ما مار أتا كيمن أسلاك انتنو مار أهون كيمن أمت تولت ولت كيلو مار أمت تولت ماتنو اندزي توسنا مار قن مارو سيمتا طلوب لمتا كذا تيكي انتي طلو متا مارو علي والله يا أمير المؤمنين قالوا ما روي متى بزاب النزاف فرسوش يمن قست فرش قالوا وده يمن دب دب يزوي قالوا دقنا كذا دب دب يزوي متى قالوا ياو كان السنة متى قالوا هذن بمن قست فرسنا متى شهولين أو الفلقو ماله الفلقو ما رو ما لسوتنا وده من قست جنزة بس قبوت عليه فجاء يزور مخازن الدولة فقال مزاحم هذا من عطر الدولة ليباع ففتح واحد وقال شمه سبحان الله يمنقستو مخزن كفتنا بزو شتو نبرزا يمش شتو بيت المالنو يهزب انتنو كذا مزاحم ودنياونو عند شتو كفتو استياشت توطرونو علونا فأغلق أنفه عمر بن عبد العزيز كونو أفنش أون زق عند ذي فقال مزاحم أنا لم أقل لك خذه تقبك وانا لم يعركوه شتتون ويعركوه عليه قلت لك شمه قال وهل صنع الطيب إلا للشم سبحان يعني عطركو للشتت هذا لم يتسرعو كشتتكو ثم تتقم كبت الفلق ماله ممكن يأثم يهزب الشتون وسلزي كشتتكو ثم أصلا عطركو يمسرعو لما شتتنا وانا ألا شتتهم عليه سبحان الله في شيء عملها عمر لم تحصل قبلها ولا بعدها أبدا وهي أن بلد اسمه سمرقند